وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. فأمره عليه الصلاة والسلام أن يسأله الازدياد من العلم. لماذا؟ في ازدياد العلم إرغام العدة وصلاح العلم إصلاح العمل. في ازديادك من العلم ترغم عدوك، فإنه من كان بالله أعرف كان منه أخوف وكان الشيطان عنه أبعد، ومن كان قليل العلم قل خوفه من الله أو قلت مراقبته لله كمراقبة العلم، ما يمكن أبدا. إنما يخشى الله من عباد العلماء، الخشية الكاملة التامة الحقيقية لأهل العلم، لأنهم عرفوا الله جل وعلا. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا، إنما يتذكر أولو الألباب أصحاب العقول. فمصاحبة أهل العلم هذه تنفع وتزداد إن شاء الله تعالى من العلم الذي فيه إصلاح العمل، فإن العلم يدلك على هذا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحب ويرضى.